الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. معاشر الإخوة الأعزاء، بندي سؤال جاني من أحد الإخوة، أطلب مني باش نتكلم على بر الوالدين. كيقول في الرسالة بتاعه بأن الشباب الآن، الشباب الصاعد، ما بقوش كيعطيو أهمية للوالدين ديالهم، رغم أن الله سبحانه وتعالى أوصى على هذا وحتى عليه وبينه في القرآن وفصله. ولينا كنشوفوا، يعني الأخ هذا كيحكي، ولينا كنشوفوا حالات نادرة ما كانت في عهد السلف الصالح وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معلق أمه، اللي صوت أمه، اللي قتل أبوه، يعني حالات شادة. والسبب هذا كله هو البعد ديالنا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هما دوك الوالدين اللي ما علموش الأبناء ديالهم القرآن الكريم اللي الله سبحانه وتعالى كيحط فيه على هذا الأمور، وكيبين الدرجة ديال الوالدين عند الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا أول شيء. وقضى ربك، يعني وأمر ربك، الله تعالى كأمر، لأن كلمة قضى، كلمة القضاء في القرآن جاءت معاني كثيرة. نختصر من هذه المعاني، مثلا جاءت بمعنى الحكم، مثل قول الله سبحانه وتعالى على قول السحرة لما قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، يعني بمعنى الحكم، احكم بذاك الشيء اللي بغيتي، احنا آمنا بإله موسى. وجاء القضاء في القرآن بمعنى الخلق، كما قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهم سبع سماوات. جاء القضاء كذلك بمعنى الوحي، كما قال الله تعالى وما كنت بالجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني وحينا للوحي الإلهي. وهكذا، يعني ست مرات كيجي القضاء، اختصرنا منه ثلاثة، وقاو ثلاثة، الرابعة هي هذه اللي عندنا احنا. وقضى ربك يعني أمر، لمعنى الأمر، هذا أمر من الله تعالى، فرضه أمر ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، تعبد الله تعالى وتحسن الوالدين، قال لك الله تعالى يمكن يتلوا هذ الوالدين في يدك يكبروا، ها؟ وربما تزوج انت ويكون عندك دار ويعيش معك الاب ولا الام ولا مجوج يعيشوا في الكنف ديالك، وليتي انت اللي مسؤول بهم، كانوا هما مسؤولين عليك وليتي انت مسؤول بهم، هاز الحمل ديالهم. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. سبحان الله، ولا قلبنا في هذه الدنيا كلها ما لقوش شي حاجه اللي قل من اف. اقل حاجه يقولها الانسان لوالديه هي اف. الله تعالى قال لك ما تقولش لهم هذيك اف، فما بالك اللي كيصوت باه ويصوت امه. اسال الله العافيه، ربي حرم عليك حتى هذه كلمة أف ما تقولهاش، واخا يتقلوا عليك تصبر ليهم وما تخرجش هذه كلمة أف، ما تقولهاش، بل يحاسبك الله تعالى واخا تقولها لداخل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد الرجل مات، من اللي مات اش كانوا كيقولوا الناس؟ كيقولوا مرضي الوالدين مات، كان كيحسن الوالدين أكثر من سائر الناس، ما كاينش شي واحد اللي كيحسن الوالدين بحال ذاك الراجل. من اللي مات قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال الله تعالى هو عليه غضبان. قالوا الملائكة يا ربي علاش غضبت عليه، هو مرضي الوالدين، الناس كيشهدوا فيك يقولوا مرضي الوالدين. اش قال لهم الله تعالى؟ قال انكم لا تدرون، لان الملائكة ما كيعرفوش، الملائكة ما كيعرفوا الا داكشي اللي خرجنا من فمنا كيقيدوه، اما اللي في القلب ديالنا وفي الداخل ديالنا حتى الملائكة ما كيعرفوش، ما يعرفوش الا الله سبحانه وتعالى. قال لهم يا ملائكتي هذا الرجل هذا كان كيحسن لوالديه، لكن ملي كان كيسجد وكيصلي اش كيقول في المسؤول داخل؟ يا ربي تقتلهم وتوفاهم وديهم للقبر وهنيني منهم، رانا عييت، ما رضاش بقضاء الله سبحانه وتعالى، عيا من والديه، ما كانش كيقولها بلسانه، غير في الخاطر ديالو الله سبحانه وتعالى غضب عليه. فما بالك بهذه الحالات يا اخوان اللي كنسمعوا الان، نسال الله العافيه في هذا الزمان. الله سبحانه وتعالى قال لك كلمة أف ما تقولهاش، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف أصغر شيء ما تقولوش، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لي يا ربي بغيت نعرف الرفيق ديالي في الجنة، لأن سيدنا موسى كان كليم الله. قال لي يا ربي بغيت نعرف شكون اللي غادي يرافقني في الجنة يكون الرفيق ديالي. قال لي أول واحد غادي يدوز عليك هذا الصباح هو رفيقك في الجنة. داز الرجل قدامه تبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، إيوا لقى بحال الناس، كياكل بحال الناس، كيشرب بحال الناس، كيصلي بحال الناس، يزكي بحال الناس، يعني ما عندوش شي حاجة باش كيمتاز على الناس. قال واه منين جاتو هاد الدرجة حتى غادي يولي رفيق ديالي في الجنة. ملي جا المساء الرجل دخل الغابة تبعوا موسى عليه الصلاة والسلام أين محل، حتى شافوا دخل واحد الكوخ براك نقولوا حنا، وهبط واحد جوج لفيفات مطلع من الفوق بالقنبة السقف، ملي ينزلهم اش كيشوف؟ قفة فيها باه وقفة فيها مو. وكلهم شربهم بدل لهم الخريقات غسل لهم، كبروا في السن حتى ولاو كميشة، ولاو كي الدراري الصغار، ردهم في القفة وجبد القنبة وطلعهم من الفوق. يطلعهم علاش؟ باش ما ياكلهم السبع ولا المر ولا شي حيوان يدخل. ملي هو كيجبد فيهم ومطلعهم من الفوق اش كتقول امه؟ يا ربي هذا ولدي تليت في يده وطعمني وسقاني وبدل لي الخريقات، اللهم اجعله رفيق نبيك موسى في الجنة. الله أكبر، غادي يكون رفيق موسى بالدعوة ديال أمه في الماء وكله وشربه، تقول يا ربي اجعل لي هذا الوليد يكون رفيق موسى عليه الصلاة والسلام في الجنة، فكان رفيقه في الجنة. تقبل الله تعالى الدعاء ديالك باش برضا الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه أول شيء، أول نقطة. واللي بغى يعرف هذا التفسير كامل يمشي عند الإمام القرطبي رحمه الله، ذكر في هذه المسألة ديال البر بالوالدين 16 مسألة ذكر، ولكن إلا جينا نذكروها احنا هنا غادي نبقاو حتى الصباح ما نكملوهاش. إذن غادي نذكروا ما هو أهم، وخا نوقفوا غير على 7 ولا 8 من ديك 16، وفي حصة مقبلة إن شاء الله إلا بقي في العمر بقية نتمو. إذن أول نقطة هي هذه اللي ذكرنا الآن، القضاء بمعنى الأمر، يعني وجب الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين، كما الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب على من استطاع، كذلك عبادة الله سبحانه وتعالى فهي واجبة. ثاني مسألة، أش قال الله سبحانه وتعالى؟ أن اشكر لي ولوالديك. شكر الله تعالى قرنوا بالشكر ديال الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، شكر الخير ديال الله تعالى وشكر الخير ديال الوالدين اللي تمحنوا عليك ووقفوك راجل مهما كانوا والديك وتمحنوا عليك. اذا كيتسالوك الشكر، الله تعالى جمع الشكر ديالو بشكر الوالدين. قالك الله تعالى ما تقبلش منك داك الشكر اللي غتشكرني حتى تشكر والديك حتى هما، الشكر ديالي وشكر الوالدين مجموع. داكشي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته. من فرق بين الصلاة والزكاة لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن فرق بين طاعة الله وطاعة رسوله لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن فرق بين شكر الله وشكر الوالدين لقول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي فرق بين ثلاثة كيفرق الله بينه وبين الرحمة دياله، ربي يحرمه من الرحمة يفرقوا بينه وبينها. أول حاجة اللي فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق الله والزكاة حق العباد، إذا ما جمعتيهمش بجوج ما عندك ما دير. سيادنا الأولاج قالوا، وقالوا هذا الكلام وخطأوا فيه ما كملوش، قالك الجنة ماشي بالتسبيح والهيدورة، الجنة بالقصعة والمطمورة، يعني بالإطعام وبالكرام وبالزكاة، ولكن احنا كنقولوا الجنة بالتسبيح والهيدورة والقصعة والمطمورة. تصلي تسبيح والهيدورة، تصلي وتعطي حق الله تعالى، هذا ملزوم به مسؤول عليه. أه؟ والقصعة والمطمورة تطعم وتوكل عباد الله وتخرج الزكاة وتطعم كل عام باش الله سبحانه وتعالى يكتبك من الكرامة، لأن يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة بخيل. ربي سبحانه وتعالى ملي غرس الجنة وصوبها قال تكلم يا جنة، اش قالت؟ كلمة الجنة قالت قد أفلح المؤمنون، هو يحلف الله تعالى قال يا جنة وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. عمر البخيل ما يدخل وما عمره يشوفك وما عمره يكون جاري في الجنة، اسأل الله العافية. إذا اللي فرق بين الصلاة والزكاة فرق بينه وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. ثانيا من فرق بين طاعة الله وطاعة رسوله، لأن الله تعالى قال لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. كاين اللي كيقول لك وهذه ما حرفش في القرآن، هذه ذكرها غير النبي ما عليها حتى حاجة. لا سيدي، هذا قول النبي راه ماشي من عنده، هذا قول الله تعالى تهو وحي. اش قال لك الله تعالى؟ إن هو إلا وحي يوحى، راه كلام محمد ما هو إلا وحي تهو، غير الوحي من الله والكلام من عند محمد. أما القرآن تنزل وحي وكلام مضبوط لا زيادة ولا نقصان. أما الحديث كيجي معنى عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيجيه معنى عن طريق الوحي هو كيصوب يقولوا لنا، لكن المعنى هو واحد. اللي فرق بيناتهم فرق بينه وبين رحمة الله تعالى، واللي فرق بينه وبين شكر الوالدين، أن أشكر لي ولي والدي فرق بينه وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. وخير يرضي الله ما يرضيش الوالدين، ربي ما يتقبلش منه الرضا. طيب، أن أشكر لي ولي والديك في الآية هذه ديالنا احنا قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان، أمر الله تعالى وجب باش نعبدوه هو، ما نعبدوش الوالدين، نعبدوه هو ونحسنوا الوالدين باش يكون رضا ديال الله سبحانه وتعالى رضا كامل. ثالث مسألة، قال القرطبي رحمه الله من رضا الوالدين أنك ما تعرضهمش للسب والمعيار، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من العقوق أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله أو يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. معنى الحديث نشرحه بالدارجة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من العقوق، يعني من الكبائر، أن الرجل يسب والديه. قالوا لي يا رسول الله واش كاين شي واحد اللي كيسب والديه؟ يعني في ذاك العهد ما كانوش يعرفوا هذه المصيبة. قال لهم إيه كاينة. قالوا لي كيفاش يا رسول الله؟ قال لهم الرجل كيكون غادي في الزنقة كيأذي شي واحد، يضربوا برجليه ولا يضربوا بكتفوش، كيقول لي سير الله ينعل والديك. اش كيقول لي هذا؟ كيتلفت فيه يقول لي سير الله ينعل والديك انت. إذن هذا اللي عاير ذاك السيد كأنه عاير والدي، لأنه رد عليه بنفس المعيار. إذن جبد المعيار الوالدي، إذن كيتسمع عاق عند الله تعالى. قال الحاجة اللي غادي تجر السبة للوالدين ما تجبدهاش، عايرتي لي والدي رد عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يسب أم الرجل فيسب أمه. العكس، كتقول لي سير الله ينعل لك أمك، كيقول لك سير الله ينعل أمك أنت، يعني كأنك تسب أنت الأم ديالك. كيكتب لك الله سبحانه وتعالى هذا عصيان وهذا عقوق، هذا من الكبائر اللي ما يغفرهاش الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة. والكبائر يا إخوان هي كثيرة، جمعها أبو طالب المكي رحمه الله في 17. اسمعوا هذه الكبائر اللي غادي نقول الآن، اللي مات وهو على وحدة من هذه الكبائر فهو في النار، لأن الكبائر ما يكفيش فيها أستغفر الله العلي العظيم استغفر الله، لا، كيكفي فيها التوبة. هذا الشيء اللي غادي نقول الآن ما يمكنش الله تعالى يغفره لك إلا بالتوبة بالشروط، وغادي نذكروها. أبو طالب المكي رحمه الله قال لك الكبائر 17، واحسبوا معايا، قال لك 4 في القلب، و4 في اللسان، و3 في البطن، و2 في الفرج، و2 في اليد، و1 في الرجل، و1 في الرجل كله. 4 الكبائر عندها علاقة بالقلب. أول كبيرة هي الإشراك بالله، سأل الله العافية، ما كيش ما أكثر من الكبائر في الشرك. أش قال الله تعالى في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ما يغفروش الله تعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللي بغى يغفر لي شي حاجة أخرى الله سبحانه وتعالى يغفر لي، إلا الشرك الله تعالى ما يتزوج فيه، لأنه كيتعلق بالذات دياله سبحانه، كيتعلق به هو، الشرك بالله. ثاني كبيرة الإصرار على معصية الله. كيقول لك شي واحد شوف أو الله لا تبت وسير صلي التق، أنا غادي نديرها في 16 والسكرة ولا النومالي تنهر نموت، هذا كيصر على معصية الله، هذا إلا مات هو في النار. ثالث كبيرة هو الأمن من مكر الله. كتقول لي عذاب جهنم، كيقول لك هو صافي، أمال أنا اللي غنمشي لجهنم بوحدي وراء أفواج غادي ندخلوا نجتمعوا تماك ونغنيوا ونشطحوا مع رصادنا ليليها ليها، غنينا هنا وشطحنا هنا نكملوا تماك وصل عافية. كيأمن مكر الله تعالى، كيجي ذاك العذاب ديال الله تعالى كيذكروا بصير. إيوا التالي كضحك من عذاب الله، ديروا لك شمعة تحت صبعك، ما تقلش تبقى واقف عندها 5 دقائق، دقيقة إلا كملتيها نقولوا العجب هذا، فما بالك بنار جهنم اللي قال عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قسم الجهنم 70 جزء 69 جزء كل بقى كتسنانا يوم القيامة وجزء واحد هو اللي عندنا في الدنيا كان طيبوا به وصنعوا به الطيارات وصنعوا به الصواريخ وحتى هذا الجزء قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى لما رمى هذا الجزء ديال العافية في الدنيا فيض عليه البحر ثلاثة المرات داز عليه الماء كل ما داش عليه الماء ثلاثة المرات ما نقدوش نطيبوا به ما نقدوش نستعملوه هذا غير داز عليه الماء ثلاثة المرات فما بالك ب 69 جزء كيستهزا بها العبد في الدنيا هذا من الكبائر الأمن من مكر الله رابع كبيرة هي القنوط من رحمة الله إنسان كيقنط أو يقول لك أنا عاد باقي ربي يغفر لي أنا رانا مجرما أنا هادشي اللي درت ما كاينش اللي دار بحالي أنا واخا العبد بالليل والنهار ربي ما يغفرش لي كيقنط من رحمة الله هذا إلا مات هو قانوط فهو في النار إلا مات تابش الله سبحانه وتعالى طيب أربعة في اللسان هي أربعة في القلب دابا أربعة عندها علاقة باللسان اللي ناجوا فيه وحدة فهو في النار الأولى شهادة الزور باللسان قال في المحكمة أقسم بالله العلي العظيم والله سعد القاضي تشتو وما شاف والو والله سيدي هذا الظلم على هذا وما شافش قال شت وما شافش هو سمع وقال شت هذا إلا ما تابش الله سبحانه وتعالى وسامحوا هذاك السيد وتسامح معاه فهو في النار ثاني شيء اليمين الغموس شنو هو اليمين الغموس هو الحلف على الحرام شي حاجه حرام وكيحلف عليها كتلقى الانسان غادي عدو بياسه فيدو كيدخل عند مول الحانوت يقول لي تشري قلبي يقول لي بشحال هذه يقول لي يلا عطوني 20000 وما عطاو حتى ريال ما تسوى حتى 10 ريال كذب والله سيدي حتى واحد يلا عطاني 20000 وما عطاو حتى ريال هذه تسمى اليمين الغموس عدو علاقه باللسان كيخرج من اللسان ثالثا هو السحر من اكبر الكبائر السحر اللي كيتم بطريقه اللسان يقرا الساحر اوراد وكذا وخرج ويعزم وحضر الجن وكذا سحر رابعا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات تو بلسان كيمشي عند الجماعه يقول لهم انتما ما شفتوا والو البارح اش كاين اخويا البارح كديز من في المدينه شفتوا مرات فلان شتها مع واحد وما شافهاش ولو ربما تشابهت ليه شاف المراه من الوراء ولا شافها من الجنب قال هذه ما تكون سبحان الله كتشبه فلان ما تكون هي ديرها تقد ديرها باقي ما شافها هو ما تحققش هذيك دير هذيك العفريته هو غير شك وظن مشى قال لي مرانا شتها ظن وحقق حققها من راسه كون شاف حقق يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لازمات امتي ثلاثه الامور غتبقى في الامه ديالي الى يوم القيامه ما عمرها تحيد الحسد والطياره وسوء الظن هادو ثلاثه غادي يبقاو في الامه ديالي كيف ما كان نوعيه العبد ما لابد يتشد وحده من هاد الثلاثه سوء الظن الظن الخايب ديما حنا كنسبقوا الظن الخايب على الظن اللي مزيان وهو في الدين خاصنا نستعملوا باب الاولويات خاصنا ديما نقولوا شي نعطيو اللي مزيان حتى يبان لنا اللي خايب حتى تبان لنا الحجه حنا كنشوفوا السيد كنشكوا فيه من الاول نعطيو مساله خايبه سوء الظن ديما هذا فينا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم غادي يبقى في هذه الامه والطياره الطياره هي التشاؤم كان بكري انسان لا بغى يسافر كيبرك في دارو تيدق عليه شي حد يقول لي شكون انت إلا قال لي أنا سميتي حسن كيقول هذا السفر راه حسن قال لي سميتي حرب إلا كانوا كيسنوا حرب بكري كيقول نسأل الله العافية غادي يلقى شي حرب في الطريق مسافر بلاد بلاد غلقى الحرب ريح حالي يتطيرون يتشاءمون حنا عندنا هذا بشكل آخر دابا مضر داك الشيء ولا عندنا عصري كيخرج الإنسان يقول لك عياذ بالله صبحت على كلب كحل هذا النهار غادي يدوز منحوس اللي يقول لك صبحت على مش كحل يقول لك يا لطيف تشتي الصبع على من صبحت على فلان اللي صبح لي ما عمره يربح ولا يشوف الرباح هذا بالشرك ديال الله سبحانه وتعالى كنشرككم الله تعالى في هذه المسألة ثالث مسألة الحسد فينا الحسد نحسدو أي واحد أعطاه الله سبحانه وتعالى شي نعمة كنحسدوه ماشي نتمنوا نكونوا بحاله هذه غيبطة كنحسدوه كنبغيو نهرسوه ما نبغوش نخليه غادي في ذاك المقام ديالو حنا كنشوفوه غادي كيصعد والقلوب ديالنا كتضرنا كنحسدوه وذاك الحسد كيدفعنا الشيطان يقولنا ديروا باش تهرسوا هرسوا ديروا شي عملية باش تردوه لعندنا لتحت ما نبغوش يبقى فوق منا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء الفرماسيان ديال النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الدواء اش قال فاذا ظننت فلا تحقق الا ظنيتي ما تحققش دايس في الدرب ديالكم شتي شي واحد ديز كتعرفوا حني راسك وزين ماشي تشوفوا ديز قول اول دا جابوا لنا هذا ما عنده تحد في هذا الدرب انا كنعرفوا ساكن في درب اخر واش كيدور هنا في هذا الليل هذه شي قاضي والله تنعس عليه ترد الفدريج وتبقى عاس عليه تتشوف واش غادي يدير لا حرام إذا ظننت لا تحقق، وإذا تطيرت فمضي. إلى قالك العكس الصباح وصبحت على شكل كحل زيد وكمل طريقك، ما تقولش هذه طريق خايبة، هذا شرك. وإذا حسدت فلا تبغي، إلى حسدت شي واحد حبس القلب ديالك، حبس النفس ديالك، إياك تبغي، لأن الحسد اش كيتبعو؟ جريمة. حسد كيقول لك خسر ليه ولا دير ليه ولا نقص ليه ولا كذا ولا عوج ليه. هنا نقول عاد ولا واش صراجي تحبس نفسك، قول له بارك عليك حسدتي، يوقف هنا، تراك ضعيفه ما قدرتي ديري والو، حسدتي هذا كوني بحاله وتحبسها. هذا دواء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اربعه بالقلب واربعه باللسان، كملناهم. ثلاثه في البطن، ثلاثه الكبائر معلقين بالكرش، كيدخلوا الكرش تيمشي. الاولى اكل الربا، لكي يكون لي زانتين نسال الله العافيه. الثانيه اكل مال اليتيم، قال الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا. كملناهم. ثلاثه في البطن، ثلاثه الكبائر معلقين بالكرش، كيدخلوا الكرش كيمشي. الاولى اكل الربا، لكي يكون لي زانتين نسال الله العافيه. الثانيه اكل مال اليتيم، قال الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا. هذو كينوضوا من القبور ديالهم، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الدخان خارج من نيفهم، تقابل اللي عندنا من فمهم ومن ودنيهم. الناس كيسولوا الملائكه من هؤلاء، مال هذا الدخان خارج من فمهم؟ كيقول لهم هذو هما اللي كانوا اموال اليتامى. طيب الثالث شارب الخمر، من مات سكران، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مات سكران بعث يوم القيامه سكران وسقاه الله من طينه الخبر. اللي مات سكسيده ومات سكران، قال لك يوم القيامة كيحشر الله تعالى سكران وكيدخلوا النار وكيسقيه من طينة الخبال. قالوا لي يا رسول الله شنو هي طينة الخبال؟ قال لهم عرق أهل النار. العرق ديال أهل النار كيتجمع يكون وين؟ وكتهز منه الملائكة وتقول لهم شربوا، ذوق أنت العزيز، مرحبا بك عندنا مكرر. شوف هاد الشراب تا هو كي داير، كنتي كتسكر شوف هاد السكرة تا هي كي دايرة، شوف هاد التدويخ هادي اللي غتقطع لك الأمعاء ديالك وتخليك تركل تدور في الأرض. أسأل الله العافية. ثلاثة في البطن واثنين في اليد، جوج ديال الكبائر كتعلقوا بالليل، اللي بقات فيه تمات وما تابش منها فهو في النار. الاولى هي السرقه بالليل، والثانيه هي القتل، يا اما فردي بيدك كتضرب واحد وكتقتله، واما جنويه كتخرج وتخشيها فيه وتقتله، اللي ما تابش منها فهو في النار. طيب واثنين في الفرج، جوج الكبائر عندها علاقه بالفرج، اللي ما تابش منها قبل الموت ديالو توبه نصوح فهو في النار، الزنا واللواط. الزينة عارفينها، وفي الحرم الرجل مع المرأة، واللواط نسأل الله العافية هما قوم لوط، الرجل بالرجل، رجل يزني برجل. هذا اش قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، قتلوهم بجوج. إذا لقيتوا الرجل فوق الرجل قتلوهم بجوج. هذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى، ما عندهمش حكم، ما عندهم لا 10 سنين لا 20 عام، عندهم القتل في البلاصة، حكم الله سبحانه وتعالى يتنفذ عليهم. وواحدة في الرجل، واحدة عندها علاقة برجل، شنا هي؟ الفرار من الزحف. هما المسلمين من يكونوا خارجين وهازين سلاح ولاقيين الكفار، تخبى عليهم تا وتسلت وترجع لدارك، يسحبوك تي كتقاتل معاهم. هذه من الكبائر اللي ما يغفرش الله تعالى إلا بالتوبة. 17 الأخرى هي عقوق الوالدين، وحدة عندها علاقة بالرجل كله وهي عقوق والديه، هي من الكبائر اللي ما يغفرش الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة. شنو التوبة؟ يندم. أول شرط في التوبة أنه يندم على اللي فات، يقول يا ربي تبت إليك توبة نصوحة، يندم على اللي فات ويبعد من اللي جاي، يعاهد الله تعالى ما عمره رجع لديك المسألة. ومن شروط التوبة أنه يغير المكان اللي كيعصى فيه الله سبحانه وتعالى. كنتي كتعصى الله تعالى في المدينة، إوا طلع سكون، بدل السكنة ديالك بصير منطقة ثانية، لأن هذوك الناس ديال المدينة شافوك سكير غادي يبقاو ديما يقولوا سكير، وما داموا كيقولوا إلا يمكن أنك ترجع ليها. وخا تصلي 10 سنين واحد ما يقول سير تكتي سكير، اش كيقول لك ابليس؟ كيقول لك الناس كيقولوا سكير سكير، راه رجع ليها ميت، محتمل انك ترجع، يعني خصك تغير ديك الاماكن. القهوه اللي كنتي تسكر فيها ما بقيتش تقعد فيها، سير بدل بعد قهوه اخرى اشرب قهوه، واخا تكون هذيك كدير القهوه ما تقعدش فيها. تغير الاصحاب اللي كنت تجلس معاهم، وتكره انك تعود لهذا كما انك تكره بانك تعود الى جهنم. تقول هذيك المساله ما رجعش ليها، الا رجعت ليها راني راجع الى جهنم، نسال الله العافيه. وهذا ان شاء الله دابا نجيبوه في الدروس ديال التوبه، ماشي هذا هو المحل ديال التفصيل ديالها. اذا من الكبائر ان الرجل يعصي والديه ومات وهما ساخطين عليه فهو في النار، الا في حاله، هذه غادي نجيبوها في مساله ثانيه. طيب كذلك المساله الرابعه من البر بالوالدين هو الطاعة ديال الأمر ديالهم، إلى أمروا بشيء تنفذوا وتسمع لهم وتطبق الأمر ديالهم، ما كان هذاك الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن مشيت أنا لبعض الأماكن إيش كيقولوا؟ أسأل الله العافية، هذو طلبة طلبة وحافظ القرآن وقاري القرآن وكيقولوا كلام الجهل، إيش كيقولك؟ عصي الله وطيع والديك. أسأل الله العافية، كيقولك عصي الله وطيع والديك، هذا حرام، هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طاعة لامرئ في معصية الخالق. ما يمكنش تطيع شي مخلوق كيف ما كان نوعه، واخا يكون والديك ما يمكنش تطيعه في معصية الله تعالى. قالوا لك والديك سير خون، غتمشي تخون هنا عصيهم، واخا يضلوا يسخطوا عليك السخط ديالهم مردود عليهم. أمرك شي أمر اللي حرام الله تعالى حرمه، هنا الطاعة كتصبح حرام والمعصية ديالهم كتصبح طاعة العكس. إذا قلنا من البر بالوالدين هي طاعة الأمر ديالهم إلا ما كانش في معصية الله، وهذا واضح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاه شاب، جاء واحد الشاب قال يا رسول الله سمعتكم خارجين الغزو وغادي نخرج معكم. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم باقي صغير، اش قال لي شاب؟ قال ألك والدي؟ واش عندك شي والدين؟ قال نعم يا رسول الله عندي والدي وراهم في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، سير جاهد في والديك، جيب ليهم المعيشة ووكلهم وشربهم وحسن ليهم، هذا حتى هو جهاد. قال يا رسول الله راني خليتهم كيبكيو، تركتهما يبكيان، ما بغاونيش نخرج معك الجهاد وبقاو كيبكيو عليا. اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب فاضحكهما كما ابكيتهما، سير اقعد معاهم وهرهم وضحكهم قد ذاك الوقت اللي بكيتيهم، قد ذاك الوقت اللي ضحكهم الا بغيتي الرضا ديالهم. وفي روايه اخرى كيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم لنومك مع أبويك على فراشهما أفضل لك من الجهاد معي. تمشي وتلاح في الناموسية بين باك وامك وتهرهم وتضحك معاهم وترشقوا ليهم وتنشطهم، هذا أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى ما تمشي تجاهد معي وتخليهم كيبكيو. لا إله إلا الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحقيقة. نمشي الحديث ابن عمر ديما في باب الطاعة، طاعة الأمر ديال الوالدين. حديث ابن عمر رضي الله عنه جا كيتشكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يا رسول الله إن تحتي امرأة، يعني أنا مجوج بامرأة كنحبها، وبا شكون هو با هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لي با كيكرهها وآمرني باش نطلقها. واش نطلقها ولا ما نطلقهاش يا رسول الله؟ أنا عزيزة عليا كنبغيها أنا، لكن با كيكرهها ما بغاهاش عمر رضي الله عنه، واش نطلقها ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر طلق. هذه الكلمه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يا ابن عمر نطلق مراتك، ما بغاش باك نطلق مراتك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منين خد هذا الامر؟ سبقوا لهذه المساله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابراهيم والقصه طويله احنا نختصروها، ملي جاي يزور اسماعيل عليه الصلاه والسلام جاء الى مكه وما شافش ولده اسماعيل حتى ولا راجل وكبر ولا رجل صيد، بعد مرور السنين جاء ويدق في الباب. قالت الزوجة ديال إسماعيل قالت من أنت؟ قال لها واش كاين إسماعيل؟ قالت له ودي راه خارج. قال لها كي داير معك هذا الرجل؟ ما عرفتش بأنه هو باه، ما عمرها شافته. قالت له ودي هذا الرجل هذا ما معناش مزيان وقاهرنا ودير لينا ودير لينا ودير لينا. وقال لها إلا جا سلمي عليه هذا رباه، وقول لي قالك باك وليدي غير الأتباع، هو راه غادي يعرف. ملي جا قالت لي ربك جا وسلم عليك قالك غير العتبة، فعلا طلقها وتزوج بامرأة ثانية. مرت سنين، جاء مرة ثانية إبراهيم عليه الصلاة والسلام دق قال لها موجود إسماعيل؟ قالت لي خارج ما عرفتوش تاهي شكون. قال لها كي داير معك هذا الرجل؟ قالت الحمد لله واكلين وشاربين ومستارحين ورجل مبارك ويخاف الله وكذا. قال لها إلا جا قولي له هذا أبوك جاء لزيارتك، باك راه داز هنا وزارك وقال لك حافظ على ديك العتبة. ملي جاء قال المرأة عرفتي العتبة شنو؟ قالت من؟ قال هي أنت، أنت هي العتبة، الله سبحانه وتعالى سخر على لسان با باش يأمرني باش نحافظ على العتبة هذه، أني غادي نحافظ عليك ونطيع الأمر ديال الوالدين. لهذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمر طلق، ما تعودش الهضرة، ما بغاش بك طلق. وجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عنده رجل قال: إن أبي زوجني بامرأة، بقى لي تزوج مش اختار لي امرأة، هو اللي زوجني بها، وشوية ناضو قال لي طلقها وأنا ما بغيتش نطلقها، واش نطلق ولا ما نطلقش؟ اش قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه؟ قال لي: ما أنا الذي آمرك أن تطلق زوجتك، أنا ما غادي نقول لك طلق مراتك، وما أنا الذي آمرك بأن تعق والديك، ما نقول لك طلق مراتك، ما نقول لك عصبك، ولكن إذا بغيت نقول لك أنني سمعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم له والدان أو أحدهما فيصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابا في الجنة. وقال: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب أو دع. قال لي: سمعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الوالد، يعني البوات بوك، راه هو باب من أبواب الجنة، بغيتي واحد الباب من أبواب الجنة رضي بوك، بغيتي تفقد هذاك الباب أفقد الرضا ديال بوك. قال: بل أحتسب عطاء. قال لي: بالعكس، أنا بغيت بابي تزادني من أبواب الجنة، لما شد لي هذا الباب عندك شد لي الباب ديال بوك. قال: فقم فطلق امرأتك. قال: فقم فطلق امرأتك. فطلق. معاشر الإخوة الأعزاء، نمشيو الباب الخامس في طاعة الوالدين. هذا كله باش نبينوا للشباب قيمة الوالدين عند الله سبحانه وتعالى. من البر بالوالدين هو الإحسان إليهما وإن كانوا من الكفار. يكون والدك كفار، لأن اللي ما يصليش كافر، سأل الله العافية. مش أنا اللي قلت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال، قال لك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: العهد اللي بيني وبين ذوك القوم هو الصلاة، اللي ضيعها وتركها فقد كفر. إذا الوالدين اللي ما كانوش يصليو ما يعرفوش الله كافرين، وجاءوا عندك للدار وانت مؤمن كتخاف الله تعالى، واش تدخلهم ولا ما تدخلهمش؟ توكلهم ولا ما توكلهمش؟ هذا جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة مؤمنة اسمها أسماء، هذا الحديث مشهور بحديث أسماء، جاءت قالت لي: يا رسول الله، أمي كافرة وجاءت من مكة للمدينة، كافرة بقى على دين قريش، وإذا ما دقت علي الباب واش ندخلها ولا ما ندخلهاش؟ أنا مؤمنة وهي امرأة كافرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخليها وأطعميها ولا تطيعيها. الله أكبر، وخم كافرة كتسالك حق، وكليها وشربيها وتهلاي فيها ودوري معها ولبسيها، لكن ما تطيعيش الأمر ديالها، الكلام اللي قالت لك ما تنفديش. علاش؟ لأن أنت مؤمنة وهي امرأة كافرة، لكن كتسالك حق التهلو والأكل والشراب. لا إله إلا الله. شوف، من البر الوالدين واخا يكونوا كافرين ما يعرفوش الله تعالى، يتسالك حق ديال الإكرام والإحسان والإطعام. طيب، كذلك النقطة السادسة، حق الوالدين يختلف بين الرجل والمرأة. يعني باك وامك، شكون اللي عنده الحق أكثر من الثاني؟ هنا غادي نمشيو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سألته امرأة قالت: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قالت: ثم من؟ قال: أمك. قالت: ثم من؟ قال: أمك. قالت: ثم من؟ قال: أبوك. شكون يا رسول الله أحق الناس بالصحابة ديالي باش يصحبني؟ قلت: الله فيه، بولا أمي. قال لي: أمك. قالت لي: بعدين؟ قال: أمك. قالت لي: بعدين؟ قال: أمك. قالت له: بعدين؟ قال: أبوك. يعني المرأة الأم خذ ثلاثة الأرباع، والأب يالله خذ ربع واحد. ولهذا كيقولوا سيدنا العلماء: إلا دخل عليك باك وامك وانت قاعد، لمن توقف؟ واش توقف لامك ولا توقف لباك؟ هنا توقف لباك احتراما له، ولكن إلا دخل عليك باك وامك وطلبوا منك، طلبوا منك مسألة، باك قال لك: أودي قضي لي هذا الغرض، وامك قالت: قضي لي هذا الغرض، شكون اللي تسبق باك ولا امك؟ هنا تسبق الأم على الأب. قضاء الحاجات تسبق الام لان عندها ثلاثه الحقوق كتسالك ثلاثه تعبت عليك كثر من الاب هي كتسال الحق الاول. اما بالنسبه للاحترام والراي سبق الاب ديالك على الام ديالك هذا من تقرير العلماء. طيب اذا الام اخذت ثلاث ارباع هذا يذكرني بابو اسود الدؤلي. عرفتوا شكون ابو الاسود الدؤلي؟ هو هذا اللي وضع النحو واضع النحو. كانت عنده امراه وكان عطاه الله تعالى حسن الكلام كيعرف يتكلم. امراه ولد منها واحد الولد حتى ولا شاب. ارى هذه المراه بغات تدي ولدها قالت لي ولدي انا مهلي فيه ما يمكنش تاخذوا لي غادي يعيش معايا انا. مشاو هما وقفوا عند القاضي بجوج. اش قالت المراه؟ قالت ايها القاضي. قالت لي ايها القاضي هذا الدري هذا حملته في البطن ديالي ووضعته في الحجر ديالي وسقيته من البزولة ديالي وترعرع بين يدي وكبر ولا شاب ولا رجل وباب غيجي يديه لي دمه وياخذوا لي. اش قال الراجل؟ قال يتكلم. قال لقد وضعته قبل ان تضعه وحملته قبل ان تحمله. قال يا سعد القاضي إذا كانت هي حملته في كرشها أنا حملت ماني في الصلب ديالي يعني حملته أنا عندي الأسباقية أنا حملته قبل ما تحمله هي حملته في الصلب ديالي وضعته فيها باش حملته هي هذه وحدة ووضعته قبل أن تضعه أنا وضعته في الرحم ديالها قبل ما توضعه هي إلى الدنيا. هو يقول لها القاضي عندك باش تردي عليه؟ أش قالت هذه المرأة؟ هنا كيبين الحق ديال الأم في المشى. قالت أيها القاضي إذا كان هو حمله خفيف أنا حملته ثقيل يعني هو هزو غير نقطة في الصلب ديالو حتى وضعه فيها أه؟ أنا هزيته في كيلو في كيلو ونص وكنت عبيه وكنمشي به حملته ثقالا وإن وضعه شهوة هو وضعه في الرحم ديالي وناعس معي فرحان وضع هذيك النطفة أنا وضعته للدنيا كرها كنغوت وكنصرخ وكنبكي والفرق بين. أش قال القاضي؟ خذي الولد. قال لي أيها يا أبا الأسود. قال له يا أبا الأسود الدؤلي دعنا من سجعك خلينا من الكلام ديالك. فالمرأة عندها حق على هذا الرجل. طيب نمشي النقطة السابعة هو أن الإنسان كيف يفك هذه المشكلة. مش مشكل مشكل ديال الوالدين كيكون هذا الإنسان سكيري عاصي الله تعالى كيعصي والديه كيسخطوا عليه كيموتوا غير هما كيموتوا هو كيتوب الله سبحانه وتعالى. اش غادي يدير؟ الوالدين ماتوا ما بقاش يقدر يتراجع واش غادي يعاود يحييهم باش يرضوا عليه؟ ما يقدرش. اش غادي يدير في هذه الحاله؟ هنا كيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا ترفع درجته في الجنه فيقول يا رب ان لي هذا فيقال هذا باستغفار ولدك لك. هذه الأولى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شحال من راجل كترفع الدرجة ديالو في الجنة كيوجد مقام عظيم كيقول يا ربي أنا ما درتش هذا العمل كله واش ندرك هذه الدرجة باش وصلت لهذه الدرجة. كيقولوا لي باستغفار ولدك لك هذاك ولدك اللي مات أو مت أنت وهو عاصي راه تاب الله تعالى وكان كيجي للقبر وكيستغفر عليك وكيتصدق عليك وكيدير الطعام ها ويتصدق عليك ويستغفر ليك والله سبحانه وتعالى قبل منه هذاك الاستغفار وبقى كيرفع المقام ديالك في الجنه. اش كيدير هذا الاب؟ كيرضى على ولده يوم القيامه ويقول يا ولدي انا رضيت عليك. كيترفع هذاك الغضب ها وهذاك السخط اللي كان سخط عليه هذاك الوالد ولا ديك الوالده. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يموت ابواه وانه لهما لعاق فلا يزال يستغفر لهما حتى يكتب عند الله بار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك واحد منكم كيموت باه ولا مولا كيموت مجوج وهما ساخطين عليه فلا يزال يعني كيبقى يستغفر كيتوب الله تعالى بعد الموت ديالهم يبقى لازال يستغفر لهم ويصلي عليهم ويتصدق عليهم ويترحم عليهم ويدير الصدقات والمناسبات حتى كيتكتب عند الله تعالى من الأبرار. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا من الأبناء الصالحين. اللهم اجعلنا من الأبناء الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما تنسوش أننا وقفنا عند المسألة رقم 8 وما زالت عندنا 8 مسائل، يعني 8 مسألة أخرين في حقوق الوالدين نشوفهم إن شاء الله إن بقي في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.